بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: هل تسقط أم الأب وأم الجد بهما؟ هذا مبحث في أم الأب وأم الجد، هل تسقط بهما إذا وجد أم ترث معهما؟ وذلك أن عندنا قاعدة: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، ولد الأم يدلي بالأم، وغيره من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، أدلى بالأب الجد، فالأب يحجب الجد. الأخ أدلى بالأب فيحجبه الأب، ابن الابن أدلى بالابن فيحجبه الابن، الجدة أدلت بالأم فتحجبها الأم، وهكذا. لكن هذه قد تخرج عن القاعدة، يقال إن أم الأب وأم الجد أدلت بابنيهما لكن لم تأتي من طريقهما، وإنما جاءت من طريق الأم، فهي حينما ترث كأنها أم، يعني منزلة الأم، ما ترث مع الأم، هذا لا إشكال فيه، هذا بالإجماع. لكن هل ترث مع ولدها وهي أدلت به؟ هل يرث ابن الابن مع الابن؟ هذا بالإجماع لا يرث. هل يرث أبو الأب مع الأب؟ هذا بالإجماع لا يرث. هل ترث أم الأم مع الأم؟ هذا بالإجماع لا يترث. وإنما الخلاف في أم الأب وأم الجد بصفتهما جدتين، هل ترثان مع ابنيهما بصفتهما أب وجد؟ هذا محل الخلاف. وعندنا السدس يشترك فيه ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم، وهذه لا يحجبها إلا الأم، حتى لو وجد زوجها أو أم وجد ابنها مثلا ما يحجبها لأنه ليس بوارث. واثنتان من قبل الأب، وهي أم الأب وأم الجد. أم الجد أدلت من قبل الأب لأنها أم أبي الأب، أم الأب وأم أبي الأب أدلتا من قبل الأب، لكن هل أدلتا بصفة كونها أبوة؟ لا، من جهة الأمومة، جدة جدة. فهنا يقول سؤال: هل تسقط أم الأب وأم الجد بهما؟ يعني بهما من هما؟ الأب والجد. أم الأب هل تسقط بالأب؟ أم الجد هل تسقط بالأب بالجد؟ يعني إذا وجد أب وأمه ولم يوجد من جهة الأمومة سوى هذه أم الأب، أب وأم الأب، هل يرث الأب بصفته أب وترث أمه بصفتها جدة، أم تسقط الأم بابنها بصفته أدلت به ولا تجتمع هي وإياه في الميراث؟ قولان للعلماء رحمهم الله. الجمهور على أن هاتين الأمين الجدتين تسقطان بابنيهما، فأم الأب تسقط بالأب وأم أبي الأب تسقط بأبي الأب، الجمهور على هذا. والخلاف للحنابلة، يقول لا تسقط أم الأب، لا تسقط بالأب لأنها ما أدلت بالأبوة، وأم الجد لا تسقط بالجد لأنها ما أدلت بالأبوة والجدودة، وإنما أدلت بصفتها أم، فهي تسقطها الأم وتسقطها الجدة التي هي أقرب منها. هذا موضوع درسنا اليوم. نعم. واحد: ظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تسقط بمن أولا لأنه قسم على أساس أول وثاني. أولا: ظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تسقط بمن أدلت به منهما يعني من الأب والجد. نعم. لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الجدة مع ابنها أنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. وابنها حي. هذا الدليل أنها لا تسقط. والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا جاء الدليل لا يلتفت لما سواه، يتقيد بالدليل تقيد قوي. فيقول ما دام أنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أم الأب السدس وابنها حي، فهذا أوضح دليل وأقوى. هذا الحديث رواه الترمذي، قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم، يعني يقول فيه خلاف حتى عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم. ثانيا، وعند المالكية والحنفية والشافعية وفي رواية في مذهب الحنابلة أنها هذا قلنا الجمهور ليسوا أناس مخصوصين، وإنما الكثرة، إذا الأئمة أربعة رحمة الله عليهم مثلا، إذا كان ثلاثة في جانب واحد في جانب نقول للثلاثة الجمهور، ونقول للواحد الآخر في مذهب فلان مذهب كذا، وليس كما يظن بعض الإخوة من طلبة العلم أن الجمهور مجموعة معينين، لا، وإنما الجمهور يعني الكثير، مثل ما نقول جمهور الصحابة يعني أكثر الصحابة على كذا، جمهور التابعين على كذا، جمهور العلماء على كذا، جمهور الأئمة على كذا، يعني الكثير من الأئمة أو من الصحابة أو من التابعين على هذا الرأي. نعم. وعند المالكية والحنفية والشافعية وفي رواية في مذهب الحنابلة أنها تسقط بمن أدلت به منهما، واحتجوا بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب والأم وأم الأم مع الأم، يعني أن الأئمة الأربعة ثلاثة مذهبهم، والرابع الإمام أحمد في رواية، يعني في رواية كذا ورواية كذا، أن أم الأب إذا كان الأب موجود ما ترث يحجبها، أم الجد إذا كان الجد موجود يحجبها. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنها أدلت به. وعندنا قاعدة أن من أدلى بوارث أو أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا في موضوع ولد الأم، وولد الأم لهم استثناءات كثيرة ليس هذا وحده، ولد الأم ما يستدل بكونه مثلا أنهم أدلوا وحجبوا لأن أدلوا بالأم وأخذوا، لأن أولاد الأم لهم استثناءات كثيرة، فما من عدا ولد الأم ما يدلي شخص بشخص ويأخذ هو وإياه. أنها تسقط بمن أدلت به منهما، واحتجوا بأنها تدلي به فلا ترث معه، ومثل لهذا كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم، وابن الابن مع الابن، وابن الأخ مع الأخ، وابن العم مع العم، وهكذا. هذه قاعدة ما فيها استثناءات إلا المسألة هذه ومسألة ورثة ولد الأم. نعم. الترجيح يعني ينظر للترجيح لا للكثرة، وإنما ينظر من حيث الأدلة والقوة، وإلا إذا نظر الإنسان إلى حنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد يرون عدم التوريث، والإمام رواية عن الإمام أحمد هي المقدمة في المذهب على أنها ترث بوجودهما. الترجيح بين هذين القولين يعني من حيث العدد والكثرة ما بينهم مناسبة، ما بينهم نسبة، هذا كثير وهذا قليل، رواية عن أحمد مع رواية الأخرى أنها تحجب، لكن ننظر للدليل من الكتاب والسنة، فليعضده الدليل يؤخذ به، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا ينظر إلى قياس ولا إلى استحسان ولا إلى قول قائل كائنا من كان مع وجود الدليل، وخاصة إذا كان الدليل صحيح. نعم. والترجيح والصحيح أنها لا تسقط به للأثر السابق، ولأنها ولو أدلت والأثر السابق المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، كما قيل رؤيا موقوفا، فهو كلام صحابي رضي الله عنه لا اعتباره، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ابن مسعود رضي الله عنه وقال إنه وكاء ملئ علما، فهو وقال من أراد أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وهو قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام وكان ملازمه ويأخذ عنه عليه الصلاة والسلام، فقوله يعتد به. وغالبا تجد قول ابن مسعود ما يتخالف هو عمر لاتفاقهما في الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوة الرأي والمعرفة والعلم رضي الله عنهما. والصحيح أنها لا تسقط به للأثر السابق، انظر المؤلف قال للأثر السابق لأنه روي موقوف وروي مرفوع، روي مرفوع إلى النبي بأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوف عن ابن مسعود فمعناه أنه يقال له أثر يشمل الحديث المرفوع والموقوف وغيره. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا يعني على النبي إلا من هذا الوجه. نعم. ولأنها ولو أدلت به فهي لا ترث ميراثه بل هي معه كولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها. ولد الأم مع الأم لم يسقطوا بها وهم أدلوا بها، ولد الأم أدلى بالأم لكن ما يسقط بالأم لأنه لا يرث ميراثها وإنما يرث بالفرض في كتاب الله تعالى، وهذا لا إشكال فيه. نعم. وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طردا وعكسا. باطل طردا يعني متابعة، وعكسا يعني بعكسه قد لا يسقط به. نعم. باطل طردا بولد الأم مع الأم يعني ولد الأم، نقول أدلى بالأم ومع هذا وجب ورث ورث وقد أدلى بالأم ويرث هو والأم. وعكس بولد الابن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم. ولد الابن مع عمه يعني ولد الابن ما ورث بعمه، ما أدلى بعمه اللي هو أخو أبيه ومع هذا يحجبه، فمثلا هلك هالك عن ابن متوفى يعني أبوه متوفى، ابن وابن موجود، ابن موجود وابن آخر متوفى وله ابن. لو قلنا مثلا هذه القاعدة مستمرة قلنا ولد الابن هذا المتوفى يرث مع عمه لأنه ما أدلى به وإنما أدلى بأبيه، وأبوه ميت فيأخذ ميراثه، لكن لا هذه القاعدة باطلة بالنسق وباطلة بالعكس، يعني أنه لو كان العكس صحيح لقلنا إن الابن الميت قبل أبيه يرث مع عمه بمنزلة أبيه، وهذا باطل بالاتفاق أنه ولم يدلي بعمه حتى نقول إنه حجبه عمه وإنما أدلى بأبيه وأبوه ميت. فلو كانت هذه القاعدة صحيح قلنا يلزم منها أن يرث ابن الابن من جده وإن كان عمه يعني ابن الابن ابن الصلب موجود، لأنه ما أدلى به وإنما أدلى بأبيه وأبوه ميت، كما مثلنا هالك عن ابنه لصلبه وابن أبوه ميت. لو قلنا إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة قلنا هذا أدلى بأبيه وأبوه ميت يحجب ما يحجب يرث ابن الابن مع عمه، لكنها مردودة طردا وعكسا يعني نسقا معها واتباعا لها، وضدها كذلك ممنوع. نعم. وأمثال ذلك مما في سقوط شخص بمن لم يدل به، وإنما العلة أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يعني من قبل الأب يقمن مقام الأم فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. فالجدات من قبل الأب ومن قبل أبي الأب ما ورثنا بصفتهن من جهة أبيه وإنما ورثنا بصفة الأمومة والجدودة أنها جدات، فورثنا مكان الأم فتحجبهن الأمة وإن لم يدلين بها، هم ما أدلين بها ولكن تحجبهن بصفتهن أخذنا بالأمومة. اقسم هلك هالك عن أب وجدة من قبل الأب على مذهب مالك رحمه الله، جدة من قبل الأب وأب المال للأب، اقسم جدة من قبل الجد وجد ابنها على مذهب الشافعي المال، على مذهب الشافعي المال للجد ولا ترث أمه شيء، اقسم هلك هالك عن جد وأمه، أم الجد هذا على مذهب أحمد رحمه الله. المسألة من ستة للجدة السدس والباقي خمسة للجد، حتى وإن كانت عدلت به لأنها تأخذ بالأمومة، ما أخذت بكونها أم الجد، وإنما أخذت بالأمومة فهي نابت عن الأم. اقسم هلك هالك عن أب وأمه على مذهب أحمد رحمه الله، عن أب وأمه على مذهب أحمد. المسألة من ستة لأم الأب السدس واحد والباقي للأب تعصيبا. هلك هالك عن عم وأمه، هي جدة، أم العم وجدة، أم العم التي هي جدة للمتوفى وعم على مذهب أبي حنيفة. المسألة من ستة ولا إشكال، لأنها ما هي أمه، ورثت مع ابنها، هو ابنها لأنه أخ الأب، هذا عم أخ الأب، ورثت هي وابنها، فهي لها السدس والابن بصفة عم له الباقي تعصيبا. أم العم جدة، هي أم العم هي أم الأب، فورثت مع العم. الخلاف فيما إذا ورثت هي وابنها الذي هو أب أو جد، أما وراثها هي وابنها بصفة ابنها عم أو عم الأب فإنها ترث ولا إشكال، إنه ما يحجبها. هلك هالك عن أم أب وأم جد وعم. المسألة من ستة لأم الأب السدس واحد والباقي للعم، وليس لأم الجد شيئا لأن أم الأب أقرب منها. هلك هالك عن أم أب وأم جد وعم. المسألة من ستة، السدس بينهما والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن ثلاث جدات متساويات مع ثلاث بنات مع ثلاث أخوات. ثلاث جدات أم أب أم أبي أب، ثلاث، وثلاث بنات وثلاث أخوات. المسألة من ستة للجدات الثلاث السدس واحد وللبنات الثلثين أربعة، والباقي للأخوات ما دمنا شقائق أو لأب تكملة الثلثين ولا الثلثين كاملات تعصيبا، تعصبة مع الغير، لأن الأخوات صرنا عصبة مع البنات والبنات لسنا عصبة، بخلاف الإخوة مع الأخوات فالأخوات يكون عصبة بالغير، يعني تصير عصبة مع أخيها لكون عصبة بالغير، أما الأخوات مع البنات فهن صرن عصبة مع البنات وإن لم تكن البنات عصبة. هلك هالك عن أم رابعة وأم أب وأم أبي أب، هذه ستأتي إن شاء الله. على الصحيح يكون الميراث لأم الأبي دون أم الأب، أم الأم العالية، ودون أم الجد التي أعلى من أم الأب. هذه تقدمت، قلنا ستأتي، تقدمت متى يشتركن في الميراث ومتى يسقط بعضهن بعضا وفاقا وخلافا، لأن هذه فيها خلاف. هلك هالك عن جدتين وبنتين وأختين وعمين. المسألة من ستة، الجدتين السدس وللبنتين الثلثان أربعة وللأختين الشقيقتين أو لأب الباقي تعصيبا، وليس للعمين شيء لكون الأخوات عصبة مع الغير مع البنات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.